بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 79 بعد 100 إلى الآية 21 بعد 102 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قرأ الدوري بإثبات الياء وصلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قرأ الدوري بإمالة الناس هكذا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذا أمال قوله تعالى: من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى: كذلك جزاء الكافرين أمال الألف بعد الكاف هكذا: كذلك جزاء الكافرين. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قرأ الدوري بالرفع والتنوين قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هكذا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على أن رفث اسم لا العاملة عمل ليس، وفسوق معطوف على رفث، والرفث هنا المواعدة للجماع والتعريض للنساء به ولو بالإشارة. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قلل الدوري التقوى وأثبت الياء من واتقون وصلا هكذا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أمال لفظ الناس وقلل لفظ الدنيا هكذا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكذا أمال قوله تعالى: النار، من قوله تعالى: وقنا عذاب النير. قوله تعالى: وهو ألد الخصام، أسكن الهاء هكذا: وهو ألد الخصام. وقصر الهمزة من قوله تعالى: رؤوف، في قوله تعالى: والله رؤوف بالعباد. وقصر الهمز لغة من اللغات، ومعناه مزيل لأسباب البلاء والشقاء سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ الدوري بإسكان الطاء هكذا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان على التخفيف. وخطوات الشيطان هي طرائق الشيطان ومسالكه. قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سهل الدوري الهمزة الثانية أو أبدلها واوا هكذا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.